فيشمل هذا الحديث الإحداث في الاعتقاد، والإحداث في طرق الدعوة، والإحداث في طرق التعليم أيضا، حتى الإحداث في طرق التعليم. وفي طرق الدعوة، فمما ذكر في هذه العصور لطرق الدعوة التمثيليات، الدعوة بطريقة تمثيلية، دعوة الدين سو تمثيلية، لأجل نتيجتها تصير دعوة خيالية. تذكرون التمثيلات ولا ما تذكرونها؟ هونت شوي ولا الحمد خفت ولا لا؟ اي لكن تذكرونها. من اين جاءنا مبدأ التمثيليات حتى تعرفون شلون البدع تجي؟ اصلها من مذهب المعتزلة والمبتدعة الذين ينكرون وجود النار ووجود الجنة وجميع ما ذكر الرسول وما ذكر الله ورسوله من امور الآخرة. يقول هذه ما هي بحقائق، هذه تمثيليات خيالية. جاءت التمثيليات قريبة منها من هذا. حنا مثلكم، كنا صغار في أول الدراسة تجوزنا، إلين عرفناها من شيخنا عبد الرزاق عفيفي بكلمة واحدة رحمة الله عليه وسائر العلماء، رجل معلم وربي صحيح. سألنا عن تمثيليات، الله يهديكم ما تعرفون مغزاها؟ قلنا لا. قالوا شو التمثيليات؟ شكتنا قلت تكلع الثاني. قال لي أنا أعطيكم تمثيلية، يجي واحد يحذر عن الدخان ثم يمثل نفسه يسوق ويسوي سيجارة، ثم مع الباب السيارة ينزل قزازة ويذب السيجارة كذا ثم تشتعل، ثم يقول مثل انظروا، بمعنى أيها السامعون والناظرون لا تجدعون الزقارة على السيارة تشبهها. كنا طيب هل يش فيها كوزة؟ قال لا، إذا لم يتعظ إلا بهذه التمثيلية لا وعظه الله. أجل بماذا يتعظ؟ ألا لا تعظ إلا بقال الله قال رسوله. ولهذا جعل العلماء وعظ الناس بالقصص والتخيلات والخيالات من البدع. فلنفرض انهم اتعظوا واقشعرت جلودهم من هالقصه، قصه موت ولا قصه حادث ولا الله يعافينا يشرب الدخان يوم قلبه انقلب على وجهه يوم قلبه انقلب على وجهه. هل اتعظ قال الله وقال رسوله؟ افرض انه التعب وترك الدخان، لكن من روعة هذه القصة ما له قيمة التعاظه، كونه مجرد ترك. هي نفس التذليلات اللي شاعت، المهم انه يترك الشيء. حتى انهم وقعوا اللي يدعون بالتذليلات في مسائل كفرية من حيث لا يشعرون. هذه من نوع، لا تجيبون البدع، أنتم انظروا في الوقائع احذروا من الوقوع فيها. بدع ما لها بيرك، كل واحد يقول يا الله يا الله من اللي يقعوا فيها. طيب عبد الرحمن يذكرون عندها أسئلة، لكن أحاول إن شاء الله تعالى في دقائق اختتام الكلمة. فأقول يا إخوان، أعيد الكلمة، أن البدع ليست تأتي رازة برقها، إنما يجب أن يكون كل إنسان رقيبا على نفسه فيما يعمله وفيما يقوله، ولا سيما فيما يتصل بالديانة. ديانة ما هي بالسهلة،

تطلع للناس مش لهم مساكين. وين الأمر بالاجتماع؟ ولهذا قال العلماء من أصول الجاهلية الإشراك بالله وعدم لزوم الجماعة، وهذا أصل من أصول السنة، بل واجب إخلاص العبادة لله ولزوم الجماعة. وإن ضرب الظهر وأخذ المال للصحابي اللي راح قائد السرية، قال أمرهم الرسول بالطواعية للأمير، زين يوم طلع مريح في الحفرة واشعلها نار، قال لهم القائد يلا طيحوا بالنار. الصحابة اللي معه قال الرسول تطاوعوا طيعوا أميركم، ما فيه ولا بعضهم جاي بيطيح بالنار رضي الله عنهم وأرضاهم. شوفوا الامتثال، جاء واحد وقف قال اصبروا، ليش خرجنا نجاهد؟ قالوا طبعا نبي الجنة ما نبي النار. قال ليش نقذف نفسنا بالنار؟ ارجعوا لرسول الله. شوفوا الفقه يا اخوان. فرجعوا، لما رجع واخبر الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني قالوا طوحوا منا قالوا رحنا طاحت، لكن مشينا الرسول. ليش يقول مشينا الرسول؟ أخذوها منين؟ من قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتوبتم من الشيطان إلا قليلا. تجيب أمور عامة الشرع على عامة الناس، فد الأمور إلى أهلها، ما عرفتها يا أخي اسكت إذا كنت تريد خير. أما اللي يستمع يتنشنش وخشمه سمعه ثم ينشر ما به فضيحة في المجتمع المسلم ويحب ذلك، هذا من أمور البدع. بدع ما يفترز بيرك وش البدع. ومن أكبر البدع حب الافتراق بعد الاجتماع. الاجتماع هو أمره السهل، أمره السهل، والاجتماع المراد به تأليف القلوب بين الحاكم وبين المحكوم وبين الوالد وولده وبين المدير والمدرسة، كل على حسب حاله، وبين الزوج والزوجة، كل لولاية خاصة. فإذا حدث شيء عام شبه نتعالجه معه، ما تقدر لا تحدث ما هو أفسد من ذلك، لا تحدث ما هو أفسد من ذلك. ولهذا الأمر بالسنة لا تحصى دلائله. من باب يعني ذكر بعض العلماء، يذكر أن رجلا ذهب إلى أحد الحكام فنصحه، فخرج ما درى عنها أحد، لأن الرسول قال نصيحة لا تلومور، نص الحديث عندكم. نصيحة فرق يا إخوان بينه وبين المطالبة. تجي قدام الحاكم أو الأمير الصغير أو الشيخ أو أي واحد الأمر أو أبوك أو الزوجة زوجة أو تخاصمه، لا وطالبة، لا اللي له أمر عليك صغير أو كبير مناصحة، إن طاع كل مالك عليه سلطة. نصح هذا العالم وطلع ولا ميت من جوع، ومر على زباله وقم يقلب فيها هذا العالم. طبعا حكمهم مغفلين، مرسل من وراه واحد يشوف هو وش وراء ذلك، وهو قام على قوش يدور، قال ادور اخوي كسالة خروجته ولا تمره ولا شوف عاد شلون. الله يعافينا هذا الحاكم ويأكل الأموال وأنت العلماء جاني. قال اذكر ربك قل خير أو اصمت. شوف حجة بالحديث. اللي أكبر من هذه اللي بعدها، هل الحاكم يعلم الغيب؟ يا رجل يعلم الغيب، يعني أنا لا شحذته، أنا لا قلت شيء، ما هو مقصر. شوفوا المصلحين أخوان مو مقصر لو شحذته، أنا ما شحذته، أنا لما جيت يدي وما هو مقصر وما يعلم الغيب عني. وين عن سير العلماء؟ قال يا أخي